أقوال النحاة ربما جاء البرد وربما رجال إيش؟ جاء البرد وربما رجال رب رجال يعنيكون ما البرد كذا؟ طيب رجال هذه ما اسم وش فيها من علامة الاسم؟ التنميم الخفض طيب وغير ودخول حرف الخفض عليه احسن طيب بارك الله فيك طيب يا نص الكاف من حروف الجر من حروف الخفض وش معناها التشبيه هاتها أقلها على كلمة كالأسد الأسد اسم من الفعل والخبر اسم وش فيه من علامة الاسم نعم وش بعد والألف واللام صحيح يا جماعة طيب اللام من حروف الخط مثال ايش لا هذا حرف فصل اللام لله ملك السماوات والأرض لله كلمة الله اسم وش فيها من علامات الاسم وانتم لله ما تسمى الخط نعم ودخول حرف الخط وهي الله طيب والثالث أو ما فيها ثالث ما فيها ثالث شكرا ما فيها ثالث الألف والنعم دخول الألف والنعم لله طيب دخول الألف واللام دخول الألف واللام يقولون الألف واللام شمسية وقمرية إما شمسية وإما قمرية فإن أظهرت بما بعدها فهي شمسية وإن أظهرت فهي قمرية لأن تقول الشمس القمر الشمس القمر فتجد أن ألف الشمس مدغمة بالشين لا يصح أن تقول الشمس الشمس طيب وتجد اللام في القمر ظاهر ما أدرك ولهذا لا يصح أن تقول القمر كما تقول الشمس القمر ما يصح الشمس يصح طيب الشمس لا يصح القمر يصح طيب إذن فأل تكون شمسية وقمر فإن وجهت فيما بعدها غير شمسية وإن أظهرت فهي قمرية سميت شمسية لأنها أفضل من الشمس يعني الأصل الذي جعله أصلا في هذا الشمس وقمرية لأن الأصل جعله في هذا القمر طيب ثم قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن أربع علامات كيف اللام اي طيب اللام للملك اللام للملك مثل لله ما في السماوات لله ملك المال لزيد هذا ايضا ملك طيب وله معاني اخرى لكن ما اذكرها لاننا الان في الابتداء قال الفعل يعرف بقدر